الله أوس قادمون وخزرج وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج صبح تنفس بالضياء وأشرقا والصحوة الكبرى تهز البيرقا وشبيبة الإسلام هذا فينق في ساحة الأمجاد يتبع فينقا وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتصنع للمحيط الزورقا وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا أهكذا إخوة الإيمان والإسلام نعيش في رحاب القرآن الكريم وفي مأدبة قرآن الله تبارك وتعالى حيث يغرد علينا علم وبلبل يطير في السماء واليوم قد حط على أرض الدنابير نعيش مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الأول والحصري فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم نعم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طه بسم الله الرحمن الرحيم. طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء إلا

نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله ما في. فاستمع لما يوحى الله. فخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وما تلك بيمينك

أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما فاقذفيه في اليم. الله أكبر. فليلقيه اليم ولقد مننا عليك مرة أخرى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم.

واغفر لأبي. هدوء. واغفر لأبي يوم لا ينفع مال ولا بنون. واغفر لأبي إنه كان من Yeah. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع راجع من الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. بسم الله والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا من السماء. بناها. إن في ذلك لعبرة. Tout le monde. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولأنعامكم الله يا الله أكبر الله أكبر بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت صدق الله العظيم.